بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا شرح ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وقوله رحمه الله تعالى: ومعرفة دين الإسلام، أي ومن المسائل التي يجب علينا معرفتها وتعلمها معرفة دين الإسلام. المعرفة يا أخوان، المعرفة الصحيحة التي يحصل بها النفع ويزداد بها الإيمان، لا مجرد المعرفة السطحية. فكما ذكرنا في الدرس السابق أن المستشرقين جاءوا إلى بلاد المسلمين في بداية هذا القرن بقصد تعلم الإسلام ومعرفة دين الإسلام ومعرفة القرآن، لكن لم يكن قصدهم الانتفاع، ولم يكن قصدهم التفقه في دين الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله بما يتعلمونه ويتعرفون عليه من دين الإسلام، وإنما كان مقصودهم محاربة الإسلام والتجسس على الإسلام. والمصنف أو المؤلف رحمه الله تعالى لما بين لنا هذه المسألة أنها تجب علينا، وهي معرفة دين الإسلام، المعرفة التي أرادها الله عز وجل وأرادها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن نعبد الله على معرفة صحيحة وعلى أدلة من الكتاب والسنة وعلى بصيرة، لا أن نقلد الآباء والأجداد وأن نعبد الله بالتقليد وما أدركنا عليه آباءنا. وقد يكون آباؤنا عوام ويكونوا ما كان عندهم علم، قلدوهم أيضا، فالتقليد في العقائد أن نتعلم الدين وأن نتعرف عليه من الكتاب والسنة بأدلته، حتى نعبد الله عز وجل سبحانه وتعالى كما أراد هو، لا كما أراد منا الدعاة البدع ودعاة الضلالة أصحاب الأهواء. وكذلك أيضا لا نأخذ الإسلام ونطبقه على ما تشتهيه أنفسنا وتمليه عليه أذواقنا، بل كما أراد الله عز وجل. والدين في اللغة الملك والطاعة والجزاء والحساب، واصطلاحا ما شرعه الله تعالى وبينه من الأحكام على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله الإسلام سيأتي تعريفه في الأصل الثاني، إذ أن المؤلف رحمه الله تعالى قد تولى تعريف الإسلام في الأصل الثاني، فنتركه إلى أن يأتي موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقوله بالأدلة، أي نتعلم الإسلام بالأدلة لا بالأذواق والمواجيد ولا بالتقليد للأئمة ودعاة الضلالة. فالعبد كلما عرضت عليه مسألة من مسائل الدين أو طلب منه أن يعمل عملا من مسائل الدين أو افعل كذا فهذا من الدين، نقول: ما هو الدليل على ذلك؟ أنا لست ملزما بأن أقلد أحدا، لست ملزما ولا مكلفا باتباع كل من أتى يقول افعل كذا اخرج وافعل كذا. على سبيل المثال، دعوا الناس إلى الانتخابات، نقول: ما هو؟ نريد دليلا صحيحا صريحا. الاعتصامات المضاهية دليل صلي كذا وكذا في الوقت الفلاني، نقول له ما هو الدليل على هذه المسألة؟ إذن ها هنا نقطع شبهة كل من يأتينا أو يدعونا إلى أمر من أمور الدين أو ما يسمى بالدين، لأنه إذا لم يقم عليه دليل، أي مسألة لا يقوم عليها دليل من الكتاب والسنة فليست من الدين. إذن فالإسلام نأخذه ونتعرف عليه بالأدلة من القرآن والسنة، لأن الدليل كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله بالأدلة يعني أننا لا نتعلم الإسلام بالنظر المجرد ولا بالقصد والشك، كما هو قول بعض أهل البدع وأهل الأهواء وأهل علم الكلام، أنك تبدأ تشك في الدين أو تبدأ تنظر وتقصد. لا، متى ما جاءني دليل من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بقي مجال للنظر ولا بقي مجال للتردد ولا بقي مجال للشك ولا بقي مجال للتفكر، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هكذا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن ولا ذم الله عز وجل الذي قال إيش؟ سمعنا وعصينا، هذه طريقة اليهود. فإذا جاء الدليل من الكتاب ومن السنة وجب علينا الاتباع، ووجب علينا المبادرة والاستجابة. والدليل هو كل ما يعرف به حسيا كان أو شرعيا، قطعيا كان أو غير قطعي. وقيل هو ما يلزم من العلم، ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. فالدليل إذا علمته دلك إيش؟ على شيء آخر، فهو دليل على غيره. مثلا قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا دليل استفدنا منه وجوب المحافظة على إيش؟ الصلاة الوسطى، على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى، على القول الراجح أنها صلاة العصر. وأقيموا الصلاة دليل، إذن استفدنا منها أنه يجب علينا أن نقيم الصلاة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لما يقول لك يا أخي لا يجوز لك تدعو غير الله، لا يجوز لك تتمسح بالقبر، إيش الدليل؟ كيف تحب؟ يقول قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا دليلي، دل على وجوب توحيد الله ودل على تحريم عبادة غير الله وصرف شيء من العبادات. إذن الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. والأدلة الشرعية نوعان: دليل عقلي ودليل شرعي. فالدليل العقلي ما دل الشرع عليه من المعقولات، والدليل السمعي ما دل على الشيء بمجرد الإخبار. فالدليل الشرعي بمجرد أن يخبر الله عز وجل بهذا الأمر هذا دليل شرعي بنفسه. نعم. الدليل العقلي مثلا استدللت على شيء، إذا رجعنا للشرع وجدنا أن الشرع يوافقه. عرف الآن، مثلا لو كان بعض الناس يرى أن الخمر ليست بجيدة ولا ينبغي أن يشربها الناس، لماذا؟ قال العقل، يقول هذه الإنسان أعطاه الله عقل مثلا يتصرف، وميزه عن البهائم والمجانين بالعقل، فإذا ما شربت الخمر زال عقلك فأنزلك إلى مستوى البهائم. جاء الشرع ودل على صحة هذا الدليل العقلي، لماذا؟ نعم، وحرم شرب الخمر لأن فيها مضار دينية ودنيوية، وعلى الإنسان وعلى عقله وعلى فطرته وعلى عرضه وعلى شرفه. الربا، بعض الناس مثلا يقول لك نبغض الربا، قبل أن يأتي الشرع بتحريمه. لماذا؟ قال العقل الربا ينافي العقل. كيف؟ قال لأن فيه ظلم للآخرين. عند أن يأتي إنسان بدل أن أساعده وأرفق به أحمله ما لا يحتمل، من أين يأتي؟ هذا زيادة ظلم واستبداد. جاء الشرع وأيد هذا الدليل إيش؟ العقلي. نعم. وقوله الثانية، المسألة الثانية مما يجب علينا أن نتعلمه. إذن انتهينا من مسألة إيش؟ معرفة دين الإسلام. يجب علينا أن نعرف دين الإسلام. التوحيد نتعرف عليه، ما نأخذه من طريق الصوفية، لأن دين الإسلام إيشو؟ سيأتي الاستسلام لله بالتوحيد. طيب الطاعة، من أين نأخذ هذا؟ من القرآن والسنة، لأن هذا الدين لا يؤخذ إلا عن معصوم. توحيد الله يؤخذ من من من كتاب الله ومن سنة رسول الله. إذن ما أخذ التوحيد من المعتزلة، لأن توحيد المعتزلة مبني على الظنون والتخمينات والوساوس الشيطانية والفلسفية. إذن ما سيعرفون على الإسلام، ولا ودين المعتزلة لا يسمى إسلام، لا يسمى عندهم إسلام إلا ما كان من القرآن والسنة، وما بقي فهو فلسفات. لا يؤخذ التوحيد أيضا من الأشاعرة، الأشاعرة ما عرفوا الإسلام هكذا، لأنه ما أخذوا توحيد الأسماء والصفات من القرآن والسنة، أخذوه من علم الكلام، وما كان من علم الكلام فليس بإسلام. ومن تعلم التوحيد على من علم الكلام، سواء كان توحيد جهمية أو معتزلة أو أشاعرة، عرف الآن فما عرف الإسلام، ما قد عرفه الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء به القرآن. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام كلمة للتعريف، الذي جاء به محمد. أما إسلام الأشعرية وإن كنا لا نكفرهم، لكن نقول ما عرفوه معرفة صحيحة. المعتزلة أيضا ما عرفوا الإسلام، لأنهم ما أخذوه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى فلسفات الماتريدية الكلابية، إسلام مزعزع ملخبط. نعم. فما عرفوا الإسلام معرفة صحيحة، حتى الإخوان المسلمون ما عرفوا الإسلام معرفة صحيحة، لأن منهج الإخوان المسلمين مبني على ضلالات كثيرة. عندهم أشياء يدعون أنها من الإسلام، وخروج واعتصام ومن الإسلام، هل هذا هو الإسلام؟ إذن ما عرفتوا الإسلام. كذلك جماعة القاعدة ما عرفوا الإسلام، لأنه ما يفعلونها الآن ما جاء بالإسلام، وما ليس من الكتاب والسنة فليس من الإسلام. وكنا لا نكفرهم خوارج وما إلى ذلك، وهلما جر هذه الجماعات التي تعج وتثج وتشعل الفتن في العالم الإسلامي، كلها جماعات ما بين كافرة وضالة منحرفة، ما عرفوا الإسلام. الذي عرفوا الإسلام هم السلفيون من فضل الله سبحانه وتعالى ومن تبعهم. إذن الإسلام لا نستطيع أن نعرفه إلا إذا رجعنا إلى القرآن والسنة. يكفي؟ لا، ما يكفي على فهم السلف الصالح، لأن قد يأتيني الأشعري ويأتي بأدل بدليل من القرآن على ما يذهب إليه، لكنه على فهم من؟ الماتريدي أو أبي الحسن الأشعري، أو على فهم المعتزلة، أو على فهم أبي إسحاق الجويني هكذا. الإرجاء الذي يتبنونه هل هو من الإسلام؟ لا، بدعة وضلالة. القول بالقدر هل هو من الإسلام؟ تعطيل نفي القدر والقول بعدم خلق أفعال العباد، هذا من الإسلام؟ مع أنهم يدينون به ويعتقدون أن هذا إسلام. نقول ما عرفتم الإسلام لأن اعتقادكم في القدر ليس مخالف للقرآن والسنة، والأشاعرة كذلك، والإخوان المسلمين كذلك، وأهل جماعة التبليغ، وهؤلاء كل من أتى بدعة ضلالة، نقول هذا ما هو الإسلام. إذن يجب علينا معرفة دين الإسلام من القرآن والسنة بالأدلة من القرآن والسنة، وعلى فهم السلف الصالح. والمسألة الثانية العمل به، مما يجب علينا العمل به. إذا عرفنا دين الإسلام بالأدلة هل نعرفه مجرد قال فلان عنده معرفة؟ طيب والعمل؟ العمل ثمرة، إذا ما عندك عمل ما الفائدة من مجرد المعرفة؟ هكذا كما قال بعضهم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ولماذا غضب الله على اليهود؟ لأنهم عملوا ولم يعملوا، علموا ولم يعملوا هكذا. والنصارى ضلوا لأنهم إيش؟ عملوا بجهل على غير علم. لكن أهل المسلمون الحق علموا وعملوا، ولذلك أثنى الله عليهم: إلا الذين، الآية ستأتي السورة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وسيأتي شرح لهذه الآية، لأن الأشاعرة يعملون لكن ما يعملوا صالحا، هكذا سيأتي، لأنه ما يسمى العمل صالحا. انظر كيف قال، ما قال الله إلا الذين آمنوا وعملوا بطاعة الله، لا، وعملوا الصالحات. لأن الرجل قد يعمل، تجد الرجل يدور حول الكعبة من الأتراك والأعاجم، هو هو هو، هذا عمل عنده، طاعة لله، الله الله الله الله، الله. هذا عمل، لكن هل هو صالح؟ ما هو صالح، لأنه ما هو موافق للكتاب والسنة. نعم. المسألة الثانية: العمل به، أي أنه يجب علينا العمل بالعلم الذي تعلمناه في المسألة الأولى، وهي معرفة الله، وفي المسألة الثانية وهي معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. لأن العمل هو الغاية لا مجرد المعرفة فقط، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة السلفيين، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا خلاف قول المرجئة بجميع أصناف المرجئة، لأن المرجئة كم أصناف؟ أربعة مثلا: الجهمية وهم كفار، الذين يقولون الإيمان مجرد إيش؟ معرفة القلب، فإبليس مسلم عندهم، مؤمن لأنه عرف هكذا، قال يا رب لكنه جحد. فرعون عندهم مؤمن لأنه عرف بقلبه أن موسى على حق وأن دينه حق وأن الله موجود رب كل شيء، لكن ما استجاب. هرقل مسلم مؤمن عند الجهم بن صفوان ومن سار على طريقه، لأن هرقل إيش قال؟ هذا النبي لو كنت عنده لغسلت عن قدميه هكذا، وإنه سيملك ما تحت قدمي، عرف. فلما رأى أن ملكه سيزول لو دخل في الإسلام، ما كأيش، إنما جاء ترك واستيقن بقلبه. فعند الجهمية هؤلاء مؤمنون هكذا. عندك أيضا الكرامية، الذين يقولون الإيمان قول باللسان والعقيدة اعتقاد القلب والعمل لا، ليس بلازم وليس من مسميات الإيمان. الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني. الثالثة: مرجئة الفقهاء، الذين يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان والأعمال ليست داخلة في الإيمان أو ليست من مسمى الإيمان هكذا. الفرقة الرابعة معاصرة الحدادية، الخوارج المرجئة، أصحاب جنس الإيمان، الذين يقولون لو أتيت بعمل فأنت مسلم، يعني من ترك جنس الإيمان فهو كافر، ويلزم من قولهم أن من أتى بعمل من الأعمال فهو مؤمن، ما هو بكافر. من صام رمضان على قاعدتهم، ترك بقية الصلاة بقية السنة فهو مؤمن، لأن رمضان ما يكون في السنة إلا مرة هكذا، فأتى بجنس من جنس الأعمال، فيلزم على قولهم أنه مؤمن هكذا. من صلى صلاة واحدة فهو مؤمن عند الحدادية. نعم. فأتوا ببدعة ما يستطيعون أن يتخلصوا منها. طيب، قال أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم ويا أهل السنة والآثار ويا معشر من فقههم الله عز وجل في الدين بعلم الحلال والحرام، أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله عز وجل علمتم أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله، إيمانهم به معرفة الله وبرسوله، معرفة رسوله ومعرفة الإسلام، العمل، وأنه عز وجل لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي الله عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح، وقرن مع الإيمان العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي قد وفقهم له. ثم قال رحمه الله تعالى: واعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته، أي حجة وأدلة على ما ذكرته من هذا، من وجوب الإيمان، من وجوب العمل الصالح بعد الإيمان. قال: في 56 موضعا من كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح. ثم ذكر الآيات، سردها 56 آية الذي كلها فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. ثم ذكر الآيات ثم قال: ميزوا رحمكم الله قول مولاكم الكريم. هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القرآن إلا وقد قرن إليه العمل الصالح؟ قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فأخبر جل ثناؤه بأن الكلم الطيب حقيقته أن يرفع إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه، ولا كلام أطيب وأجل من التوحيد، ولا عمل من عمل الصالحات أجل من أداء الفرائض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشريعة، كتاب الشريعة، باب الإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائلة من الجزائر تقول: شيخنا بارك الله فيك، ما حكم من تمنعها أمها من الانتقاب وتقول ليس الآن، هل لها أن تطيع في هذا الأمر وجزاكم الله خير؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف، فالحجاب أمر من الله عز وجل، وقل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن، فطاعة الله مقدمة وليس فيها منافاة لطاعة الأم، والأم هنا تأمر بالمعصية فتقدم طاعة الله عز وجل، ولا يجوز أن تطاع الأم، فعليك أن تنتقبي، أقصد الحجاب الكامل للوجه، لا أنك تعملي برقعا بحيث تبدو العينان أمام الناس، هذا يسمى برقع أو يسمى لثمة أو كذا. نعم، فلا ينبغي، بل حجاب يغطي الوجه، حجاب شرعي لا يظهر الزينة ولا المفاتن ولا المحاسن. فلا تطيعين أمك في ترك الحجاب، وعليك أن تصبري وترفقي بها وتنصحيها بالرفق واللين، وتصبرين على الأذى فيها، على الأذى منها. نعم. هذه أيضا سائلة من الجزائر: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز تكرار صلاة الاستخارة على أمر واحد؟ ما أعلم مانعا من ذلك حتى يطمئن القلب. مثلا جاءت في سنة الظهر صلت ركعتين استخارت الله عز وجل، فما قد انشرح الصدر، جاء بعد المغرب لا بأس صلي ركعتين، في اليوم الثاني أيضا تكرر إلى أن يشرح الله صدرها للترك أو للإقبال، فهي نافلة وعبادة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر، وهي ما زالت هامة بالأمر ما قد تركت، لكن لو اقتنعت وانشرح صدرها بأنها ما تريد هذا الأمر ما بقي مكان للاستخارة الآن، لأنه قد أصبح الأمر اقتناع وانصراف، وهذا مما اختاره الله عز وجل. هذه سائلة من تونس، أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز الدخول بالزوجة بالعقد الشرعي في انتظار صدور العقد المدني الذي تطول مدته؟ بارك الله فيكم. الله المستعان، هو الأصل العقد الشرعي، فأما العقد المدني وهو الإجراءات من الأوراق الرسمية وتعميدها في وزارة الداخلية أو في محاكم في المحكمة وختمها، إنما يبنى العقد المدني على أساس العقد الشرعي. فإذا تم العقد الشرعي وهو أن يأتي الزوج إلى أبي الزوجة وبعد التراضي ويقول زوجني ابنتك فلانة، فيقول زوجتك ابنتي فلانة، فيقول تقول قبلت مع حضور شاهدين، هنا تم العقد الشرعي. هنا إذا تم العقد الشرعي يبنى عليها العقد المدني. فإذا والعقد المدني فائدته إثبات الأمور وإثبات الأمور رسميا، ومن أجل التوارث، ومن أجل إذا حصل وفاة وحوادث، ومن أجل إخراج جواز السفر لحج أو ما إلى ذلك، ومن أجل تثبيت مثلا الأولاد والكذا في وزارة الداخلية وفي البطائق وما إلى ذلك. فإذا تم العقد الشرعي وما قد حصل العقد المدني، لا بأس بإقامة حفل الزواج والعرس والوليمة وإشهارها. أما أنه يدخل عليها قبل إشهار الزواج قبل الوليمة ما ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح. نعم، فيجب إعلان النكاح كالإتيان بوليمة وإعلام الناس، وتعزمون مجموعة من الناس يعلموا أن فلانا تزوج بفلانة، فإن قدر الله عز وجل بينهم مولود عرف الناس أنه شرعي. لكن يدخل بها وما عرف الناس أنها أصبحت زوجته بدون إعلان، سيحصل فيها شبهات وعواقب وخيمة، فلا ينبغي في هذا الحال. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، زوجي له هذه سائلة أخرى تقول شيخنا أحسن الله إليكم، زوجي له سيارة أجرة يعمل عليها، وكل 3 أشهر يدفع مبلغ من المال لتأمين على السيارة، وهو إجباري لا خيار لنا فيه. وقد حصل لزوجي حادثة وقامت شركة التأمين بدفع مبلغ لإصلاح السيارة، ولكن المبلغ يفوت المبلغ الذي دفعه زوجي لهم بمبلغ يسير، فهل نصرف هذا المبلغ الذي فات القيمة المدفوعة، مع العلم أنه بعد 20 يوم سندفع هذا المبلغ الذي يزيد على ما دفعناه لهم، وبهذا يصبح كل المبلغ هو ما دفعناه لا أكثر؟ مسألة شركات التأمين شركات باطلة عاطلة، وهي من تصاميم الأوروبيين الكفار يتحيلون بها على أكل أموال الناس بالباطل، وفرضوها على بلاد المسلمين مفروضة حتى في السعودية. الآن ما تستطيع تفتح شركة أو تفتح محل سيارات إلا بتأمين إلزاما، مع أن هذا لا يجوز في اليمن كذلك. فربما يمر على الشخص سنة أو 10 أو 20 سنة وهو يدفع شهريا مبلغا شهريا وما حصل له حادث ويموت، فتذهب أمواله. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا من أكل أموال الناس. وكذلك العكس، ربما شخص سيارته دامرة ويبلغ يدفع مدة سنة مثلا في الشهر $50، وجاء سنة أصبحت عندهم $600 مثلا، قدر الله تعمد فعل حادث، ربما هو يتعمد أو يسبب له احتراق واحترقت، يعطونه إما سيارة كاملة أو نص المبلغ، سيارة $5,000 أو $10,000 يعطونها الربع أو الثلث أو النصف أو الكل، وهو تعمد في تدميرها من أجل إيش؟ أن يحتصل على تعويض، وما جرى ما مضى عليه إلا سنة منذ دفع، فأخذ مالا حراما لا يمتلكه. فلا يجوز المشاركة في هذا. أما كونها إجباري ولا يستطيع إلا بذلك فدفعوا مبلغا لا بأس بأن يستعملوه، لأنه إذا ما حصل حيلة من قبله ولا تعمد ولا طلبهم المبلغ هذا هم الذي أعطوه، لا بأس بأن يستعمل المبلغ فيما ينفعه أو في إصلاح السيارة أو ما إلى ذلك. والله أعلم. بقي شيء؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.